DJ Flastini Remix. Filistine. حصريا على موقع maragana.com. شغل الجشع مش حلو من بدري وانا عرشة دبانة طايرة سن سنت خرب عيشة ركف معاك بيسل على طول حاطط وشك ترقص مع اللي يطبل تحب اللي بيغشك غشيم زيك تنك روحك طلعت من ياب امسك نفسك واعرف حجمك يا لا واعرف امامك على موقع maragana.com.